بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، هذا هو يوم الأربعاء 23 من شهر ربيع الأول لعام 36 و400 من الهجرة النبوية الطاهرة، وهذا هو المجلس 26 لشرح كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب اشتراط دخول الوقت للتيمم. قال رحمه الله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. رواهما أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونثني عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا رب علما وعملا. ما زال الحديث في كتاب التيمم، وقد ذكرنا فيما يتعلق بالتيمم في صفته مقدمة، وذكر الإمام رحمه الله تيمم الجنب إذا فقد الماء، وتيمم الجنب للجرح، وذكر تيمم الجنب للبرد، وذكر جواز الجماع لعدم الماء. وقد قررنا في آخر حديث في مسألة هامة وأظننا لم نتمها، وهي مسألة هل التيمم مبيح أم رافع. وقد ترجح العلم عند الله أن التيمم رافع، خلافا لما عليه الأئمة الحنابلة من أنه ماذا، وغيرهم من أنه مبيح. وقد ذكرت أنه ينبني على هذا التقرير مسائل كثيرة في باب التيمم مما ذكرها الفقهاء. هل ذكرنا القول الثاني في أن التيمم رافع؟ كأني أنهينا المسألة؟ نعم. جيد، كأن في ذهني أن المسألة لم تنتهي بعد. طيب، إذن نشرع في الباب الخامس، وله تعلق بمسألة هل التيمم مبيح أم رافع. كثير من المسائل في باب التيمم تنبني على هذه المسألة. ومعنى مبيح، الإخوان سألوا في آخر الدرس الماضي، معنى مبيح أنه يبيح ماذا؟ فعل العبادة التي يجب لها الطهارة أو يستحب لها الطهارة. ومعنى أنه رافع، أي رافع لأي شيء؟ للحدث، فيستباح به ماذا؟ كل شيء، وهو يرفع ماذا؟ الحدث، فيكون كأنه مقام ماذا؟ مقام الوضوء، كأنه مقام الوضوء. قال الباب الخامس: باب اشتراط دخول الوقت للتيمم. عقد المؤلف هذا الباب ليبين اشتراط دخول الوقت للتيمم. وهذا الحديث أو هذا الباب مبني على المسألة السابقة التي ذكرت لكم، هي أحد فروع هذه المسألة. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. هذا الحديث كما ذكر الإمام رحمه الله أنه رواه أحمد، وأخرجه الترمذي والبيهقي، وسنده حسن، وسيأتي تفصيل الحديث في الأبواب القادمة. وهو مشهور في حديث من؟ جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وهو الحديث المشهور. هذه الرواية: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تأملوا معي، أي سير الله لي جميع الأرض ماذا؟ مكانا للسجود أي للصلاة، ومكانا ماذا؟ للطهارة. ثم قال أينما أدركتني الصلاة. هنا الشاهد، من أين استدل المؤلف رحمه الله على أن هذا الحديث يدل على اشتراط دخول الوقت للتيمم؟ أن قوله صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة أينما أدركتني الصلاة ماذا؟ تمسحت وماذا؟ وصليت. فعلق التمسح الذي هو ماذا؟ الذي هو التيمم. وعن تمسحت أي تيممت، ضربت الصعيد، فعلق التمسح بماذا؟ بإدراك الصلاة. قالوا فهو دليل على أن من شروط التيمم دخول الوقت. ثم ذكر الحديث الثاني، جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجل أو رجلا من أمتي ماذا؟ الصلاة. علق ماذا؟ علق ما بعده من الحكم، علقه بإدراك الصلاة، فقال عنده مسجده وطهوره. والحديث كذلك رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. في رواية في نفس الحديث أول حديث عمرو بن شعيب، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكان من قبلي يعظمون ذلك، أي إنما كانوا يصلون في بيعهم وكنائسهم في رواية. فكانت الصلاة عندهم لا تشرع إلا في البيع والكنائس التي خصصت ماذا؟ للصلوات. بخلافنا أهل الإسلام، فإن مما أعطاه الله لنبيه ولأمته من بعده من الخصائص أنه ماذا؟ جعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا. قبل أن ندخل في مسألة الباب، هنا عموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا، فكأنها أي جعلت مكانا للسجود، يعني أنها مكان للصلاة. يبقى أن هذا ماذا؟ من العام المخصوص. ما الذي خصص هذا العموم؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبع مواطن لو صح الحديث، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، والصلاة في المزبلة، والصلاة في قارعة الطريق، والحمام، وأعطاني الإبل، وفوق السطح ماذا؟ الكعبة، وفوق سطح بيت الله. فإن هذا من العام المخصوص، فلا يصلى في هذه الأماكن خاصة ما صح منها من المقبرة والحمام والمزبلة وأعطاني الإبل. ثانيا كذلك أينما أدركتني الصلاة. الصلاة هنا ماذا؟ لا، ما هي نكرة، الصلاة عام، ألف واللام استغرقت، عم ماذا؟ دلت على الاستغراق، فيدخل فيه الفرض والنفل، ويدخل فيه الفائتة والمنذورة، فكل صلاة مما كان فريضة أو مستحبا فإنه داخل في ماذا؟ في هذه. العموم كذلك في قوله أي، أينما أدركت هنا ماذا؟ أين، تدل على العموم. لاحظوا قوله تمسحت، إشارة إلى أي شيء؟ إلى التيمم. وتذكرون معنا في تعريف التيمم هو مسح الوجه واليدين، فعبر بتمسحت، هل هو للأرض أم للوجه؟ هو للوجه التمسح، لكنه عبر بأن ما يضرب بالأرض هو مما سيتمسح به، فقال وتمسحت أي تيممت وصليت. الحديث الثاني ساقه المؤلف وزاد فيه ولأمتي، لئلا يقال أن هذا خاص بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيه زيادة لطيفة، جيد. فأينما أدركت رجلا، هنا قال أينما أدركتني رجلا، ماذا نقول فيها؟ خرج مخرج الغالب، فأيما امرأة صبي أدركته الصلاة فماذا؟ فعنده مسجده. لماذا عبر بالرجل؟ الغالب أن الذي يخرج هو الرجل أكثر من خروج من غيره من المرأة والصبيان، فعنده مسجده، قال وعنده طهوره. لاحظوا وعنده طهوره، مهم هذا. استدل به بعض العلماء على أي شيء؟ أحسنت، على أن التيمم رافع للحدث، فعبر بأن التيمم طهور، والطهارة ما هي؟ رفع رفع الحدة، رفع الحدة. تبقى مسألة الباب، قول النبي وجعلت لي الأرض مسجدا، هذا من مجاز ماذا؟ التشبيه. سمي العلماء يقول هو من مجاز التشبيه. لماذا؟ لما جازت الصلاة في جميع الأرض كانت كالمسجد، فجعلها ماذا؟ كالمسجد، فهو مجاز التشبيه. الحديث كما ذكرت دليل على من قال بأن التيمم ماذا؟ رافع للحدث. واستدل طائفة من العلماء وهم الجمهور بأن من شروط التيمم دخول الوقت، قالوا وجه الدلالة لتقييد الأمر بالتيمم بإدراك الصلاة، وإدراكها لا يكون إلا متى؟ بعد دخول الوقت. فلا يقال أن رجلا قد أدرك الصلاة ولم يدخل وقتها، فلا يجوز مثلا عند هؤلاء أن تصلي الصلاة المفروضة وتتيمم قبل دخول الوقت. قالوا وإنما يجب عليك التيمم بعد دخول الوقت. ما ثمرت المسألة عندهم؟ يقولون أن ما قبلها محل للبحث عن الماء، فلو دخل الوقت يلزمك البحث مرة أخرى عن الماء، ولا تكون الرخصة لك إلا مع دخول الوقت، وهذا مذهب الجمهور. فعندهم رحمهم الله فلا يصلي للصلاة الفريضة إلا عند دخول ماذا؟ إلا عند دخول وقتها. كذا لا يصلي للصلاة في وقت النهي. لماذا؟ لأنه لا يجوز ماذا؟ فعل ماذا؟ الصلاة في وقت النهي. أبو حنيفة رحمه الله قال يصح التيمم قبل دخول الوقت، هذا القول الثاني في المسألة. قال لأنها طهارة تشترط للصلاة فأبيح تقديمها على الوقت كسائر ماذا؟ كسائر الطهارات. وهي رواية عن أحمد، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح إن شاء الله، أنه يجوز أن يتيمم قبل دخول الوقت، ولا يشترط أن يكون التيمم بعد دخول الوقت، لأنه لم يدل دليل صريح على اشتراط هذا، لا من كتاب ولا من سنة. وهذه الإيماءات والاستنباطات مقابل ماذا؟ مقابل ما ذكر الله، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأباح التيمم متى؟ عند عدم الماء، عند عدم أو تعذر استعمال، عند تعذر استعمال الماء. والحديث كذلك دليل على وجوب أداء الصلاة في وقتها، فإنه علق الصلاة ماذا؟ علق الصلاة بالتيمم. نعم، الحديث الذي يليه. الحديث الأول إذن يدل على جواز الصلاة في كل مكان من الأرض، لأن لفظ الأرض ماذا؟ مستغرق. جيد، لكن قلنا هذا من العام ماذا؟ المخصوص. طيب، وكذلك يدل في قوله فإن جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، دل على أن التراب طهور كالماء، دل على أن التراب طهور كالماء. نعم، الباب الذي يليه. قال رحمه الله: باب إن وجد أن من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن من وجد ما يكفي بعض طهارته لزمه استعماله وجوبا. فمن وجد بعض الماء الذي يكفي بعض وضوئه، فعند الإمام رحمه الله أنه يستعمل ما يكفي لبعض ماذا؟ أعضاء وضوئه. وعنده لو وجد ما يكفي من التراب أو من الصعيد ماذا؟ أنه يستعمل ما وجده. وهذا الحديث أصلا هو أصل عظيم، وقاعدة من قواعد الدين العظيمة، بل إن بعض العلماء عدها من القواعد الفقهية الكبرى، وهي الاستطاعة، قاعدة الاستطاعة. وقد دل عليها صريح القرآن: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا دليل على وجوب الاتيان بما دخل في استطاعة ماذا؟ المكلف. وقد علق الشارع كثيرا من الأحكام بالاستطاعة، فعلق ماذا؟ صفة الصلاة بالاستطاعة، وعلق الطهارة بالاستطاعة وجوبها وتمامها، وعلق الزكاة ماذا؟ بشروط تدل على الاستطاعة، وعلق الصوم بماذا؟ بالاستطاعة، فرخص فيه للمسافر والمريض. وكذا في الحج كان من شروط الحج الصريحة التي ذكرها الله في كتابه من استطاع إليه سبيلا. علاقة الحديث بالباب، المجد رحمه الله استدل بهذا الحديث على ما اختاره الحنابلة من أنه يتوضأ بما كان معه من الماء، فلو أن معه ماء يسيرا يكفي غسل يديه ووجهه، فماذا يفعل؟ قال يغسل يديه، مذهب الحنابلة وهو مذهب بعض العلماء أنه يغسل ما كان يكفي بعض أعضائه. طيب ماذا يفعل في الباقي؟ قال يتيمم. فلو أن معه قدر قليل من الماء لا يكفي إلا بعض الأعضاء، الحنابلة أوجب استعمال الماء مع ماذا؟ مع التيمم. بينما ذهب جماعة من العلماء رحمهم الله وهو مذهب مالك وأصحاب الرأي من الحنفية أنه يتيمم ويترك الماء، لأن هذا الماء لا يطهره ولا يكفي ماذا؟ لطهارته، فلم يلزمه ماذا؟ لم يلزمه استعماله. وقالوا إن قولنا يعني أنه يتوضأ بما يستطيع ويكمل بالتيمم أنه هذا ماذا؟ فيه جمع بين عبادتين على مكلف في محل واحد. ما رأيكم؟ ما الصحيح في المسألة؟ يعني أنه لا يتوضأ إنما يتيمم، يعدل إلى التيمم. طيب فلم تجدوا ماء، الماء موجود ولا يكفي طهارته، يكفي بعض طهارته. لم يأمره بالجمع بين، إذن يتيمم. طيب نبغى تعليله. ولا يستطيع إكمال الوضوء، وليس يستطيع الوضوء بمعنى فاتقوا الله ما استطعتم. هنا مستطيع أن يغسل بعض أعضائه، فنقول له انتقل مباشرة إلى البدل مع وجود الماء، والله يقول ماذا؟ لا لا تنظر إلى الأثر، الأثر شيء آخر لا علاقة له بالحكم، عنده منديل فليس له الأثر، هذا ليس له أثر في الحكم. نعم شيخ. تقيس على أن هذا من الصحيح وهذا من غير الصحيح، ذكره بعض الفقهاء. العبادة توقيفية والجمع بين العبادتين مسألة تحتاج إلى دليل. طيب وعدم وجود دليل فإنه يعدل إلى البدل. يعدل إلى البدل. إلى التيمم، يعدل إلى التيمم. طيب هو واجد للماء. هو الصحيح كما ذكرتم أنه يتيمم، لأنه هو مأمور بالوضوء الكامل، وكونه لا يجد إلا بعض ما يتوضأ به فيسقط عنه ماذا؟ يسقط عنه وضوءه، ونقول ماذا؟ تيمم. وإن رجح احتياطا أن يتوضأ ثم يتيمم فلا بأس، وكلا القولين قال به طائفة من الفقهاء. نعم الباب الذي يليه. قال رحمه الله: باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات. قال رحمه الله: عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل لي التراب طهورا وجعلت أمتي خير الأمم، رواه أحمد. وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، رواه مسلم. الباب السابع: باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن التراب متعين في التيمم، وأنه شرط من شروط ماذا؟ التيمم، أن يكون بتراب. ثم ذكر حديث علي قال: قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط، في رواية أعطيت أربعا، في رواية أعطيت أربعا، وفي الرواية المشهورة في الصحيحين أعطيت خمسا، ما لم يعط أحد من الأنبياء، نصرت بالرعب، في رواية يقذف في قلبي ماذا؟ غيري أو أعدائي، يقذف في قلبي أعداء الرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد كما دل عليه صحيح القرآن، وجعل التراب طهورا، وفي رواية وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. في الحديث وهذا الحديث رواه أحمد والبيهقي وحسنه الهيثمي وابن حجر، وهو حديث حسن. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. قال العلماء: الصف ماذا؟ يتلو الصف الآخر ويقرب منه. وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها طهورا، ماذا؟ مفهوم الشرط إذا لم نجد الماء. في رواية في صحيح مسلم: وأوتيت هؤلاء الآيات، آخر سورة ماذا؟ سورة البقرة، من كنز تحت العرش، لم يعطى أحد من قبلي ولا يعطاه أحد من بعدي. وهذا دليل على فضل الثلاث الآيات ماذا؟ من سورة البقرة. وقد جاء في مستدرك الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الثلاث الآيات، الثلاث الآيات من سورة البقرة في ليلة كفتاه. ولذا يستحب قراءة الثلاث الآيات. وجاءت رواية أخرى بقراءة الآيتين الأخيرة من سورة ماذا؟ من سورة البقرة. عنا بعض العلماء بجمع هذه الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم، فأوصلها بعضهم إلى 70 خاصية. فممن جمع في ذلك البيهقي، وممن جمع في كتابه العظيم دلائل النبوة، وجمع ابن مندة، وقد اجتهد بحافظ بن حجر وغيره في جمع الروايات في ذلك. حديث علي متعلقه بالباب في قول النبي ماذا؟ جعل لي التراب طهورا، فعلق الطهارة بأي شيء؟ بالتراب، مما يدل على أن التراب شرط في التيمم وأنه متعين. ثم في الحديث الآخر قال: وجعلت تربتها طهورا إذا لم نجد ماذا؟ إذا لم نجد الماء. لماذا السؤال هنا كنفعله أحيانا، لماذا أخر رواية مسلم وقدم رواية أحمد، مع أن رواية مسلم أصح؟ تقريبا هي البحث في هذا المحل. جعل لي التراب، وجعلت تربتها، اي كيف؟ فلذا الأولى أن يقدم رواية مسلم على جوابك، الأولى أن يقدم رواية مسلم. جيد، كل ما ذكرتموه جيد، لكن في جواب أو حتى يعني معلوم الشرط إذا لم نجد الماء، معلوم بالآية فلم تجدوا ماء. لا حفظكم الله، الثاني وجعلت تربتها أورد عليه تربة المدينة. فرد بعض العلماء أن التربة من الأرض، إما أن يقال تربة المدينة أو يقال عن الأرض الكاملة أنها تربة، فيقال مثلا تربة آل فلان يعني أرضهم، وليس المراد التراب. جيد، لكن الأول لا يرد عليه شيء لأنه جاء معرفا، أما الثاني جاء مضافا، والمعرف هنا ماذا؟ أصرح دلالة، لأن المضاف قد يضاف إلى شيء. فقول النبي وجعل لي التراب طهورا لا يحتمل أن يراد بالتراب الأرض، وإنما يراد عين التراب. لكن قول النبي وجعلت تربتها أي أرضها، لأنه يقال تراب آل فلان أو تراب كذا يعني أرضه، ولذلك قدم هذا اللفظ. وذهب بعض ما إلى أن تربتها أي المدينة، هذا قول ضعيف لا دليل، لا دليل عليه. نعم، طيب، هذه المسألة هي مسألة الباب، هل التيمم بالتراب واجب؟ وهل هذا التراب متعين؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، وسبب الخلاف، انتبهوا معي، سبب الخلاف في قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، الخلاف في تفسير الصعيد، ما المراد بالصعيد؟ فقيل الصعيد كل ما على وجه الأرض، وقال أو وجاء في لسان العرب الصعيد المرتفع من الأرض، وقيل المرتفع من الأرض المنخفضة يسمى صعيدا، وقيل الصعيد الأرض، وقيل الصعيد كل تراب طيب. وقال الشافعي وهو من أئمة اللغة الكبار لا يقع اسم الصعيد إلا على التراب ذي غبار، وأكثر أهل اللغة على أن الصعيد ما على وجه الأرض، ما كان ما على وجه الأرض وما على منها. فالخلاف إذا مبني على مسألة تعريف الصعيد. الزجاج من علماء اللغة يقول لا أعلم خلافا بين أهل اللغة في أن الصعيد ما على وجه الأرض. إذن كأن أكثر أهل اللغة على أن الصعيد هو ماذا؟ ما كان على وجه الأرض، ما على على وجه الأرض، إلا أن الشافعي رحمه الله يراه أنه التراب. نرجع إلى الخلاف، هذا سبب الخلاف كما ذكره ابن رشد رحمه الله وغيره. نرجع إلى الخلاف في المسألة، مذهب ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وهو قول أبي يوسف من الحنفية إلى أن التيمم بالتراب واجب، والدليل فتيمموا صعيدا طيبا، وفسروا ماذا؟ الصعيد الطيب بأنه التراب، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت ماذا؟ الأرض كلها مسجدا وطهورا، وقال في الرواية الأخرى وجعل لي التراب طهورا، فيقيد ماذا؟ ذاك الصعيد بأنه التراب الطاهر. ومما يستدلون به تفسير ابن عباس، فإنه قال الصعيد تراب الحرث، يعني كأنه يشير إلى التراب، تراب الحرث، والطيب في الآية فتيمموا صعيدا طيبا أي الطاهر، هذا تفسير ابن عباس. والشافعي أعمل تفسير ابن عباس رضي الله عنه، واستدلوا بحديث علي هنا أنه قال جعل لي التراب طهورا، وحديث حذيفة وجعلت تربتها لنا طهورا، وفي لفظ ابن خزيمة وجعلت تربتها لنا ماذا كذلك في رواية لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قالوا فلو كان التراب يعني غير مشروط لماذا؟ لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم له في الحديث دليل على ماذا؟ دليل على تعينه وعلى أنه شرط وعلى أنه شرط. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه يجوز بكل ما كان على وجه الأرض من جنس الأرض كالحجارة والرمل وغيرها، بل إن بعض العلماء قال يجوز على الثلج، بعضهم قال يجوز على الزجاج لأنه على الصعيد، صعيد الأرض جيد، فعدوا كل ما صعد على الأرض يجوز ماذا؟ ضربه، ويجوز الضرب على الحائط لأنه على ماذا؟ على صعيد الأرض. واستدلوا بالآية فتيمموا صعيدا طيبا، وقالوا الصعيد ما على وجه الأرض. طيب، القائلين بأنه ما على وجه الأرض استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لم يعين التراب، لم يعين التراب في ذلك. وفي الحديث الآخر فعنده مسجده تذكره وطهوره، وفي الحديث قال تمسحت وصليت ولم يذكر، في الحديث الذي معنا قال تمسحت وصليت ولم يذكر التراب. وعند ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح قال وجعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا، لم يقل تربتها. نعم، العلماء من الحنابلة والشافعية يقولون أن الآية عامة مخصوصة بأي شيء؟ بقول النبي وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا. انتبه هنا اللي درس إخوان الصول، الحنفية أجابوا في مسألة، من يجيب عليها إذا كان يتذكر أحد؟ أحسنت، قريبا منها. لا لا، ما في مغلب هنا، ما في مفهوم. لا، تخصيص بعض أفراد العام، العام ما هو؟ الصعيد، كل ما على وجه الأرض، تخصيص بعض أفراد العام، ما العام؟ الصعيد، خص منه الشارع وجعلت تربتها لنا طهور. فيقول لك بعض العلماء إن هذا عام، الآية عامة، خصت بماذا؟ بالتراب. هذا مذهب الشافعية والحنابلة. لا، قال المالكية والحنفية لا، انتبهوا، إن تخصيص بعض أفراد العام ماذا بالذكر ماذا لا يقتضي التخصيص. مثالها مثل ماذا؟ لما تقول من يمثل لي جنات، هذا من ذكر الخاص بعد العام صح، لكن مثال القاعدة أكرم الطلاب وزيد، جيد، الطلاب عام، طيب وزيد هل يلزم من مفهومي أن زيد مخصوص بالتكريم؟ لا، فإن ذكر ماذا؟ فرد من أفراد العام الذي هو من؟ زيد، زيد من الطلاب، هل يلزم منه التخصيص؟ لا يلزم، قد يذكر زيد لمكانته، قد يذكر زيد لكبره، قد يذكر أي شيء، لكن هل سيخص بمزيد تكريم؟ لا. واضحة؟ نعم. مثلها مثل هذا وجعلت تربتها لنا طهور، كون النبي خص التربة بالطهارة لا يلزم أن يكون المراد بالصعيد أنه التراب ماذا؟ الطاهر. انتبهوا معي، استدل بعض العلماء من جهة أخرى، ما هو؟ لا، استدلوا ب أحسنت، استدلوا بمفهوم اللقب، قالوا وجعلت تربتها، هذا مفهوم، معناه مفهوم المخالفة أن غير التربة ليس طهورا، وهذا من أدلة الحنابلة، نقول هذا مفهوم لقب، أي أن هذا الشيء مفهوم ماذا؟ لقب على التراب. ومفهوم اللقب عند أكثر الأصوليين ماذا؟ ماذا؟ غير معتبر أو غير حجة، وهو الصحيح. مثال مفهوم لقب آخر، أعطونا مفهوم لقب. في الغنم زكاة، ها؟ أي فيها زكاة فيه. أصرح منه مثال. اللقب يذكر الشارع لقبا على شيء جيد، قد يفهم منه أنه خصه بحكم، فأن ما سواه ماذا؟ خارج عن الحكم. مفهوم اللقب ضعيف. حديث التمر المدينة وعجوة المدينة، هذا ذكره بعض العلماء في عجوة المدينة، في حديث عجوة المدينة، من تصبح بسبع تمرات عجوة. هل عجوة هنا لقب أم صفة؟ فمن قال إنه لقب قال يتصبح بأي سبع تمرات تجزئ، وهذا رأي الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله، وقد سبقه إلى ذلك طائفة من العلماء. ومن قال إنه وصف هنا مقصود قال لابد أن تكون ماذا؟ من العجوة. مثال آخر، الشيخ سليمان، أحسنت، مفهوم لقب محمد رسول الله، هل ينفي أن غيره ليس بنبي؟ وإذاك ذهب أكثر الأصوليين لأن مفهوم اللقب مفهوم ماذا؟ مفهوم ضعيف. وانتبه معي، يكثر مفهوم اللقب في الرجل والمرأة جيد، وفي ماذا؟ في جن في الصفة من الجنس. يعني مثال، أيما رجل، طيب لو كان غير رجل في بعض الأحاديث، مثال ورجلان تحابا في الله، طيب لو كانت امرأتين تحابتا في الله، رجلان مفهوم لقب لا حجة فيه، واضح؟ أنتم معي؟ فمفهوم اللقب كثيرا يرد في ماذا؟ في المرأة والرجل، ويرد في جنس في ماذا؟ في وصف جنس المرأة والرجل. نعم. طيب إذن الصحيح بعد هذا أن يقال أنه التراب ليس متعينا، وأن التراب ليس شرط على الصحيح، والله أعلم، ليس شرطا في التيمم. لكن من وجد التراب فهو ماذا؟ فهو الأولى. ومن وجد التراب بالغبار فهو ماذا؟ فهو كذلك الأولى. لكن إن لم يجد التراب يضرب على الصعيد، لكن يحسن أن يكون هذا الصعيد ماذا؟ مما له غبار. نعم. وعليه ما يفعله مثلا بعض المستشفيات من الاجتهاد في وضع ماذا؟ التراب. هذا أمر مشروع لقوة الخلاف في ماذا؟ في المسألة، ولأن التراب أفضل، وهو الذي تمسح به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ضرب على التراب صلى الله عليه وسلم وقال من جعلت تربتها لنا طهورا، لكن ليس هو شرط. نعم. نعم. هذا منه دليل على اشتراط الغبار. أي دليل؟ لا، قد يكون أرض مغبرة، رخام مغبر عليه غبار، قد يكون أرض من الأرض اللي في الشارع عليها غبار فتضرب بها، هو المقصود ضرب الصعيد. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب صفة التيمم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم: ضربة للوجه واليدين. الأدلة التي ذكرها بعض العلماء في التراب، قالوا أن الله عز وجل ساق التراب، النبي صلى الله عليه وسلم ساق التراب في مقام الامتنان، وجعلت تربتها لنا طهورا، فلو كان غير التراب جائزا لما كان ماذا؟ لما كان مما يمتن به. هذا من أوجه الأدلة يعني التي ذكروها، وهو دليل قوي. نعم. قال رحمه الله: باب صفة التيمم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم: ضربة للوجه واليدين. رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين، رواه الترمذي وصححه. وعن عمار رضي الله عنه قال: أجنبت فلم أصب الماء، فتمعكت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، متفق عليه. وفي لفظ: إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين، رواه الدارقطني. وفيه قال رحمه الله: وفيه دليل على أن الترتيب في تيمم الجنب لا يجب. عقد المؤلف هذا الباب ليبين صفة التيمم المشروع. قد جاءت أحاديث متعددة في صفة التيمم، لكن الذي يصح منها محدود. يقول حافظ الفتح: إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وحديث عمار بن ياسر. ما هو حديث أبي جهيم؟ أحسنت، أقبل وسلم من نحو بئر جمل، قال: فسلم عليه رجل فلم يرد عليه، ثم ماذا؟ ضرب بيده ماذا؟ الحائط صلى الله عليه وسلم. فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم ليجيب ماذا؟ المسلم على سلامه. وقد مر معنا الحديث. وكذا حديث ماذا؟ عمار رضي الله عنه وأرضاه. وما عداهما، يقول حافظ، وما عداهما فهو ضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. هذا رأي الحافظ رحمه الله. ذكر حديث عمار في التيمم ضربة للوجه واليدين. حديث عمار مشهور في البخاري، له روايات، وهو حديث لطيف. أطول ما جاء فيه قال عن شقيق، قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى، يسأل عبد الله: لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا، أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. قلت: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر بن الخطاب: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. وضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظاهر كفه. كيف كان مسح؟ قال: بشماله، أو ظاهر بشماله، أو ظاهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه. قال عبد الله، يعني ابن مسعود: ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ الحديث. وفي رواية: ألم تسمع قول عمار لعمر: إن رسول الله بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمكعت هكذا بالصعيد، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا فقال: إنما يكفيك هكذا، ومسح وجهيه وكفيه واحدة. ذكر حديث عمار في التيمم ضربة للوجه واليدين، ثم ذكر حديث عمار الآخر في الرواية قال: إنما يكفيك هكذا. قال: وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. كم كان الضرب في الروايتين؟ ضربة واحدة. وفي لفظ: إنما يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب، يعني ضربة واحدة، ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بها وجهك وكفيك إلى الرسغين. هذا الباب في صفة التيمم فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: كم عدد ضربات التيمم؟ المسألة الثانية: إلى أين يمسح في التيمم في يديه؟ جيد. المسألة الثالثة: هل يستحب النفخ أو النفض للتراب أو الغبار الذي يعلق باليد؟ المسألة الأولى: دل الأحاديث التي أوردها الإمام رحمه الله وهي كذلك في الصحاح وفي غيرها على أن التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين. قال الترمذي وكذلك هو قول ابن المنذر هو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين عطاء ومكحول والشعبي وروي ذلك عن المسيب والنخعي وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق أنه ماذا؟ أن التيمم ضربة واحدة. وقد حكاه الخطابي عن عامة أهل الحديث وهو قول قديم للشافعي ومال إليه الإمام النووي رحمه الله. وصفته عند هؤلاء أن يضرب الأرض بكفيه ضربة واحدة جيد ويمسح يده اليسرى على كفه ماذا؟ على ظاهر كفه اليمنى ويمسح ظاهر اليسرى بماذا؟ بباطن كفه اليمنى ثم ماذا؟ ثم يصك بهما وجهه ويستوعب ماذا؟ مسح ماذا؟ الوجه. في ظاهر الرواية وظاهر المذهب عند هؤلاء يكون المسح إلى أين؟ إلى الرسى واضح عند هؤلاء والضربة واحدة. بينما ذهب الإمام الشافعي رحمه الله وهو قوله بكذلك قبله أبو حنيفة إلى أنه لا بد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. قال الترمذي وهو قول ابن عمر وجابر وإبراهيم النخعي والحسن وسفيان ومالك وابن المبارك وهو قول الشافعي. دليل هؤلاء ما رواه الدارقطني والحاكم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، عين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة المسنون عند أحمد التيمم بضربة واحدة فإن تيمم بضربتين جاز. وقال النووي والأقرب إلى الدليل وظاهر السنة الصحيحة هو ماذا؟ ضربة واحدة. والدليل حديث عمار. طيب كيف الجواب على حديث ابن عمر؟ الجواب عليه ما قررناه في كلام الحافظ وأنه لم يثبت وما ثبت فإما أن يكون غير مرفوع أو يصح موقوفا على الصحابي، فنقول حديث ابن عمر لا يصح مرفوعا الذي رواه الدارقطني والحاكم لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صح فإنما يصح وقفه على من؟ على ابن عمر. ولذا فالصواب أن التيمم ضربة واحدة. والمسألة الثانية أن التيمم يكون إلى أين؟ إلى الرسغ، يكون إلى الرسغ. والدليل في قوله وضرب ماذا؟ مسح بهما وجهه وكفيه. والكف تطلق على ماذا؟ على اليد إلى الرسغ بدليل قول الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. وقد أجمع أهل العلم على أن القطع في اليد يكون إلى أين؟ إلى الرسغ جيد. ومن العلماء من قال إن اليد كذلك تطلق على ماذا؟ على اليد إلى الرسغ، وقد تطلق على إلى الكف والذراع، وقال بعضهم قد تطلق حتى مع الساعد والعضد، لكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. نعم. وكفيك قال تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين. الصحيح إلى المرفق ماذا؟ كفيك. ورواية الدارقطني هذه رواية ماذا؟ ضعيفة. ما الرسغ؟ مفصل الكف. الرسغ مفصل الكف، ومفصل الكف له ماذا؟ علامان، هذه علامة وهذه علامة جيد. فالذي يلي الإبهام هذا كوع، والذي يلي الصغرى أو يلي الخنصر ماذا؟ كرسوع. والعامة تقول لا يعرف كوعا من كرسوعة، وحرفها بعضهم بوعة، والصحيح هو الكوع والكرسوع، وقد قال الأول: وما يلي الإبهام من اليد كوع، وما يلي صغرى كرسوع فافهمي، أو كذا قال. جيد، العامة حرفوها فأدخلوا فيها ماذا؟ البوع. ما البوع؟ لا، الذي يلي إبهام الرجل، لا، البوع اختلفوا فيه، فقيل البوع هو المرفق، وقيل البوع أعلى العضد والزند. جيد، وقال بعضهم البوع هو هذا. جيد، نعم. طيب، الباب الذي، طب تبقى المسألة كم؟ الثالثة، وهي نعم. إذا نعيد، نقرر مسألة: ما القدر الواجب من اليدين؟ مذهب الجمهور، جيد، من المالكية والحنفية والشافعية، أنه ماذا؟ الواجب إلى، لا، الجمهور إلى المرفقين، بينما الحنابلة إلى ماذا؟ إلى الرسخ، وهو الصحيح إن شاء الله، لأن الآية جاءت مطلقة، قال: فامسحوا. ما أريد أطيل خلاف الشافعي، وش وجه الدلالة عنده الشافعي رحمه الله؟ يقول: إن الله عز وجل يقول: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. جيد، ويقول ماذا: والآية بدل عن الوضوء، وجاء في الوضوء إلى المرافق، فينبغي حمل البدل على حكم المبدل، فتكون التيمم إلى المرافق. جيد، رد عليها بعض العلماء، قال: إن الله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والآية مطلقة ولا ينبغي تقييدها مع اختلاف الحكم. جيد، فالحكم ماذا؟ مختلف، وإنما يقيد المطلق إذا اتحد ماذا؟ المحل والحكم. نعم. طيب، الباب الذي يليه، قال رحمه الله: باب من تيمم في أو هل ينفض يديه. في رواية عندنا هنا قال: ونفخ فيهما، قال لما ضرب الصعيد، وفي رواية قال: تفل فيهما، وفي رواية قال: ونفض يديه. جيد، الإمام ابن المنذر رحمه الله يقول: جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في يديه ونفض يديه، والسنة أحب إلينا، فيرى أنها سنة. أحمد يقول: ليس بشيء، يعني النفخ ليس بسنة، لا يراه سنة. نعم. طيب، هل يقدم، مسألة رابعة، هل يقدم مسح الوجه أو اليدين؟ الله قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. انتبهوا معي في الآية، في الحديث ماذا قال؟ ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وفي الحديث الذي قبله قال: للوجه واليدين. جيد، ثم قال: تمسح بهما وجهك وكفيك. فقدم ماذا؟ الوجه. الإمام عندنا قدم في الروايات كلها، قدم الوجه ولا لا؟ والله عز وجل ماذا يقول في الكتاب العزيز؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم. والحق أن هذا من فقه الإمام، فإن في البخاري روايات تشير إلى تقديم اليدين، وإنما حرص المؤلف على إيراد الروايات التي توافق ظاهر القرآن. وإذا قال بعض العلماء: الصحيح أن يبدأ بماذا؟ بما جاء في الكتاب العزيز من الوجه ثم اليدين، وإن قدم اليدين لا بأس لوروده ماذا؟ في بعض روايات البخاري. نعم، الباب الذي يلي. قال رحمه الله: باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت. قال رحمه الله: عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. رواه النسائي وأبو داود وهذا لفظه، وقد رواياه أيضا عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. في الباب الذي سبق ذكروا حديث عمار، قال ابن حزم: وهو دليل على عشان أحرص أن أحرك أذهانكم. ابن حزم استدل به على مسألة. لا لا لا لا هي مسألة مشهورة عند ابن حزم، مسألة مشهورة، أكبر مسائل التي على إبطال القياس. قال فإن النبي أبطل قياس من؟ عمار. أجاب عليه العلماء قال بل ماذا وافقه في ماذا؟ في القياس، لكن طريقة القياس أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. وافقه في ماذا؟ في أنه في التيمم، أنه قاس الوضوء على الجنابة. وإذا ابن حزم رحمه الله لما جاء في كتابه في إبطال القياس مما استدل له على إبطال القياس هذا الحديث، وأجاب عليه الجمهور بأنه لم يبطل النبي القياس، إنما أبطل ماذا؟ تمعكه فقط، وإلا أصل القياس ما أبطله. طيب الباب الذي يليه قال باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم ماذا؟ ثم وجد الماء في الوقت. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أنه من تيمم في الأول الوقت أو في الوقت ثم صلى ثم وجد الماء ما الحكم فيه؟ أورده في هذا الحديث. نقرر أمرين في تحرير المسألة، فنقول من تيمم ثم صلى عند عدم الماء أو تعذره وقد فرغ من صلاته فإنه باتفاق العلماء ماذا؟ صلاته صحيحة ولا يعيد ماذا؟ الوضوء لو جاءه الماء. طيب هذا التحرير محل نزاع. الثانية أن من تيمم وقدر على استعمال الماء قبل صلاته أنه ماذا؟ يبطل تيممه ولا يصح ماذا؟ ولا تصح صلاته ولا تنعقد، ويجب عليه أن يتوضأ. تبقى المسألة الوسط وهي من صلى ثم وجد الماء في الوقت، لكن لو وجده في خارج الوقت إجماعا أنه ماذا؟ لا يجب عليه. فهذه مسألة الباب. ثم ذكر حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، القصة في الرجلين قال وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا، أي قصد ماذا؟ الصعيد الطيب، فصليا ثم وجد الماء في الوقت فعاد أحدهما الوضوء والصلاة. لماذا عاد الوضوء والصلاة؟ ظنا منه أن الصلاة وطرت بوجود ماذا؟ بوجود الماء في الوقت، أو أعادها احتياطا، يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولم يعيد الآخر. ثم أتى يا رسول الله فذكر ذلك له، فقال الذي لم يعد السنة أصبت ماذا؟ لم يعد أصبت السنة وأجزاتك وصلاتك، أي وافقت الحكم ماذا؟ المشروع، يعني وكفتك عن القضاء. وقال الذي توضأ وعاد لك الأجر مرتين، أي لصلاته مرتين. قال رواه النسائي وأبو داود وهذا لفظه، ورواه الدارمي والحاكم والطبراني والدارقطني والبيهقي وصححه الحاكم بن القطان. انتبهوا معي إلى كلام الحافظ المجد، وقد رواياه أيضا عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. من الذي رواياه؟ النسائي وأبو داود. هنا قد نطيل لفائدة، تارة تروى بعض الأحاديث موصولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة تروى مرسلة، وقد يكون وتعلمون أن المرسل من الأحاديث الضعيفة. فينظر النقاد رحمهم الله من علماء الحديث فيرون الرواية تارة رويت موصولة وتارة رويت مرسلة. فمثلا هذا الحديث رواه أبو داود عن عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، فهو ماذا؟ موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود، انظر اللفتة الحديثية، وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عمارة ابن أبي ناجية عن بكرة بن سوادة عن عطاء بن يسار، يعني أنه مرسل. فالآن المرسل ضعيف وروي موصولا، والحديث إما أنه موصول أو إن أنه مرسل لا يحتمل. فهنا ماذا؟ أحد رواة الحديث إما أسنده متصلا قد يكون وهم جيد، أو أنه أصلا يروى صحيحا متصلا والإرسال ماذا؟ ليس هو الرواية الثابتة. وهذا يرد في كثير من الآثار، جيد، أنه قد يروى الأثر موصول ويروى ماذا؟ موصول. يأتي هنا دور النقاد من الحفاظ فينظرون في إسناد الطريقين، من الذي أسنده موصولا ومن الذي أسنده مرسلا، فإن وجدوا أن الذي أسنده مثلا موصولا من العلماء الثقات الأثبات ممن لا يعرف لهم شذوذ في الرواية مثلا، أثبتوا ماذا؟ الموصول. وقد ماذا؟ يسند الحديث موصولا يسيده ماذا؟ راو فيه كلام من حيث ماذا؟ الإتقان والحفظ، أو يأتي راو يرسله يريده ماذا؟ موصولا، بينما أكثر الرواة يريدونه مرسلا، فيقدم هنا ماذا؟ المرسل. واضح؟ لأن الثقات أوردوه ماذا؟ مرسلا. وهذا باب طويل عند العلماء، لكن عنوا به كثيرا. الشاهد أن نقول مثل هذا كيف العمل به؟ الأكثر من العلماء في حديثنا هنا أنه ماذا؟ أنه روي موصولا، وروي في أحد الطرق متصلا. والحقيقة هذا يدلنا على الشيء، يدلنا على الجهد الكبير الذي بذله الحفاظ. فالنسائي أورد رواية الاتصال وأورد رواية الإرسال، وأبو داود أورد رواية الاتصال والحفاظ، فكان عندهم دقة في ماذا؟ في رواية السنة. وهذا مبعث طمأنينة عظيمة، أن العلماء أبذلوا جهودا مضنية كبيرة في ماذا؟ في إيصال السنة وصحيح السنة إلى ماذا؟ إلى الأمة. فلا يظن النظان أن هذه الكتب المؤلفة الستة وغيرها أنها جهود يسيرة بذلها عالم، أبدا. والإمام النسائي كما سيأتي بعد قليل إمام عظيم في بابه، يعني في شرطه وفي معرفته بالرجال رحمه الله. النسائي إنما أورد هذا الطريقين ليبين علة الموصول، وكأنه يقول أقرب أنه روي ماذا؟ مرسلا. طيب أليس المرسل ضعيف؟ طيب نقول لا، الحديث حسن. الشافعي له منهج في المرسل، يقول الشافعي إذا روي الحديث مرسلا من طريق وروي موصولا من طريق تقوى المرسل كما في الرسالة. الثاني إذا روي المرسل من طريق ومن طريق آخر قوي مرسل كذلك يتقوى المرسل. إذا كان العمل بالمرسل هو عمل التابعين يتقوى هذا المرسل، وإلا فالمرسل ماذا؟ ضعيف في المراسيل، ضعيف. ولذلك عنا الأئمة بتأليف في المراسيل، ومن أشهر من ألف أبو داود رحمه الله كتابه ماذا؟ المراسيل، وكذلك العلائي رحمه الله في كتاب المراسيل. هذه الفائدة الحديثية. إذا الحديث حسن، ويؤيد حسن الحديث أن ابن عمر تيمم وصلى العصر بإسناد صحيح، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة وماذا؟ ولم يعد الصلاة، فكأنه أعمل ماذا؟ أعمل هذا الحديث. إذن الحديث يدل على أي مسألة؟ على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت أنه لا إعادة عليه، بل الصواب أنه لا يعيد، لأن السنة ماذا؟ أنه لا يعيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة، أصبت السنة. ويؤيد حديث عمر، وهو مذهب الجمهور من العلماء من الأئمة الأربعة، ورجحه ابن المنذر. وحكي عن طاووس وعطاء والقاسم بن محمد وابن سيرين أنه يعيد إذا كان في الوقت، وقال أوزاعي يستحب وليس على الوجوب. جيد. وقد ذكرنا تحرير محل النزاع في التيمم قبل الوقت، جيد، وما بعد الوقت. نعم. إذن الصواب أنه ماذا؟ أنه لا يعيد إن تيمم ماذا؟ وصلى وفرغ من صلاته قبل وجود الوقت، وجود الماء. لأنه ستأتي المسألة التي تليها، لو وجد الماء في ماذا؟ وهو يصلي. لو وجد الماء وهو يصلي. نعم. قال ابن رجب قد يستدل بالحديث على استحباب ماذا؟ الإعادة، لقول النبي لك الأجر مرتين. جيد. واستدل به من قال لا يجب طلب الماء لمن عدمه في غير الموضع الذي هو فيه. والدليل وليس معهما ماء. هل طلب الماء؟ لم يذكر أنهما طلبا الماء. نعم الحديث قال رحمه الله باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها. عن أبي ذر أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه أحمد والترمذي وصححه. قال رحمه الله باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة. عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فأنزل الله آية التيمم. رواه الجماعة إلا الترمذي. نعم عقد المؤلف الباب العاشر باب بطلان التيمم بوجود وجدان الماء في الصلاة. عقد المؤلف هذا الباب ليبين بطلان التيمم لمن وجد الماء وهو يصلي، كأن يبعث أحدا في طلب الماء فيأتيه وهو يصلي ثم يخبره بورود الماء أو شيئا من هذا. والحديث استدل به على مسائل، وأهمها مسألة الباب، وهي إذا وجد الماء هل وهو يصلي على قولين يعني مشهورة، هل يقطع صلاته ونقول ببطلان تيممه أم أن صلاته صحيحة؟ أول حديث حديث الذي مر معنا وهو حديث من؟ أبي ذر إن الصعيد الطهور المسلم، قصة التي قال اجتمعت عندي وغنيمة تذكرون، ثم قال وكنت بالربذة، قرأناه في اللقاء الماضي، وكنت أبقى الخمس أو الست الليالي ماذا أجنب ولا أغتسل، وإنما قال أني أتتيمم، تذكرون في حديث هلكت، وقد رواه أبو داود برواية كثيرة. هذه مسألة مشهورة على قولين لأهل العلم، والإمام ماذا يرى؟ بطلان، يرى بطلان ماذا؟ بطلان التيمم. فإذا بطل التيمم بطلت الصلاة، وجب ماذا؟ أن يستأنفها. إذن اختلف أهل العلم في هذه المسألة قولين شيئا. القول الأول أنه يبطل التيمم وتبطل الصلاة، وعليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة، وهو مذهب الحنفية والمشهور من مذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم والمزني من الشافعية، وهو قول الثوري. والدليل عموم الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماذا؟ واجد للماء، الماء جاءه. قال فإذا وجد الماء ماذا؟ فليمسه بشرته. وجه الدلالة أن الفاء تفيد التعقيب والفورية، واضح؟ فكأنها تفيد الفور والتعقيب، فجاءه الماء والوقت ماذا؟ والوقت ما زال باقيا، جيد؟ والأمر كما تعلمون على الفور، الأمر يقتضي الفور كما هو مذهب جمهور الأصوليين. وقاسوا على مسألة لطيفة، قاسوا العلماء على المعتدة التي لا حيض معها. ما حكم المرأة التي لا تحيض؟ ما عدتها؟ 3 أشهر. طيب لو أنها اعتدت 2 شهر وفي آخر الشهر 3 رجع الحيض إليها، ما الحكم؟ الأكثر من العلماء على أنها تعيد 3 حيض، فقاسوها على مثل هذه المسألة فقالوا ماذا؟ بطل التيمم لوجود ماذا؟ الماء، وقياسا على المعتدة التي ذكرنا السورة. وما لا إلى هذا القول سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله كان يفتي به. القول الثاني أنه لا يبطل تيمم ولا يلزمه إعادة الصلاة، وهو قول المالكية والشافعية، وقول عند أحمد قيل إنه رجع عنه، وهو قول لأبي ثور والطبري وحجتهم قالوا لم تثبت في ذلك سنة صريحة توجب عليه قطع الصلاة بعد دخوله فيها، ولا إجماع يجب المصير إليه. وقاسوه قياسا، قاسوه على من ماذا؟ قالوا من وجب عليه الصوم في ظهار أو قتل ولم يجد رقبة فصام أكثره، كم يجب عليه الصوم؟ شهرين. فلما كان في آخر الشهر الثاني وجد الرقبة، ما الواجب عليه عند هؤلاء؟ عند الجمهور قالوا ما يجب عليه الرقبة لأنه أمضى أكثر ماذا الواجب عليه، فقاسوا على مثل هذا. قالوا صلى وقد شرع في الصلاة وابتدأ في الصلاة وهو متيمم ولم يكن الماء حاضرا. جيد. ولعل القول الأرجح والله أعلم أنه يبطل تيممه، أنه يبطل تيممه، لأن الأصل أن التيمم إنما يشرع عند عدم الماء أو تعذر استعماله، وقد وجد الماء في الوقت. وذلك يقول ابن رشد رحمه الله عن هذا القول، وهم يعني أصحاب هذا القول أحفظوا للأصل. أي أصل؟ الأصل في التيمم أن من وجد الماء لا يعدل إلى التيمم، وأنه لا يعدل التيمم إلا لمن كان فاقدا أو متعذرا له استعماله، وأما هذا فقد جاءه الماء. نعم. الباب الذي يليه، أنا أريد أن أستأذنكم، أريد أن أدخل في الحيض، باب الحيض لو قليل، يعني لو الباب الأول والثاني فقط. الأسبوع القادم نذكر إخوة، الأسبوع القادم نقف ونستأنف الأسبوع اللي بعده إن شاء الله، فخلنا نأخذ الأسبوع القادم شيء يسير اليوم. طيب، الباب الذي يليه باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن من عدم الماء والتراب فإنه يصلي على حسب حاله، ويسميه الفقهاء ماذا؟ فاقد الطهورين. الطهورين هما ماذا؟ الماء والتراب الصعيد. وذكرت حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث طويل نذكره، يعني ليس طويلا جدا لكنه حديث هو من أشهر أحاديث ماذا؟ التيمم، وهو الذي جاء في مشروعية التيمم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال قد حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. هذا هو الحديث، وقد ذكره في برواية أخرى أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول صلى الله عليه وسلم الحديث، فبعث رسول صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، لاحظوا معي وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء. ما وجه الدلالة؟ لم يذكر التيمم. في رواية البخاري فصلوا ولم يذكر ماذا؟ الوضوء. قال فصلوا هكذا، فلما أتى رسول الله شكوا ذلك إليه فأنزل الله عز وجل آية التيمم. وهذا الحديث جيد، دل الحديث على أن من عدم الماء والتراب فإنه ماذا؟ يصلي على حاله وجوبا، وهو قول الحنابلة والشافعية وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب مالك. وجه الدلالة أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا معتقدين ماذا؟ وجوب ذلك، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد، ولم يأمرهم بالإعادة، ما قال أعيدوا، ولم يأمرهم بالإعادة. وذهب بعض العلماء إلى أن فاقد الطهورين لا تجب عليه الصلاة، ينتظر إلى أن يجد أحد الطهورين ثم يصلي. بل حكي عن الشافعي في رواية حرمتها عليه لأنه ماذا؟ غير طاهر، فكيف يصلي بغير طهر؟ والصحيح وجوبها عليه، لكن هل يجب عليه الإعادة؟ كذلك الصحيح أنه لا يجب عليه الإعادة. نعم، ولد الشافعي في هذا المسألة خمسة أقوال رحمه الله. نعم، ويدل عليه يعني أنه لا تجب عليه ظاهر الحديث. قال بعض العلماء تجب عليه الإعادة لأنه صلى بغير طهارة، والصلاة بغير طهارة ماذا؟ نادرة، والنادر لا حكم له فيعيد. فأجاب عليهم بعض العلماء بجواب، قالوا أن الإعادة تحتاج إلى أمر جديد، ولا يوجد ماذا؟ نص يأمر ماذا؟ بالإعادة. نعم. طيب، مسائل في التيمم يذكرها بعض الفقهاء في أبواب التيمم، نختم بها باب التيمم يحسن إشارة إليها. متى خاف العطش على نفسه جاز له التيمم؟ من خرج من بلده إلى أرض أو سفر ولا يمكنه حمل الماء وحضرت الصلاة فله أن يتيمم ولا يعيد. من خاف على نفسه أو ماله في طلب الماء ضياعا أو فوات رفقة أو خوف لص أو حريق أو سبع جاز له التيمم. ومن خافت على نفسها طلب الماء كما ذكر العلماء من فساق جاز لها التيمم ولا إعادة. من كان مريضا لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء فهو كعادم الماء يتيمم. ومن لا يقدر على الوصول للماء والتراب فهو عادم للطهورين فيتيمم ولا ماذا؟ فيصلي على حسب حاله ولا يعيد. من عدم الماء قال العلماء لزمه طلبه في رحله وبيته وقريب منه عرفا، وعلى من علمه أن يدله، ولزمه أماذا؟ أن يأخذ بقول ثقة فيه. من اجتمعت عليه نجاسة حدث وماذا؟ ومعه ماء يكفي، اجتمعت عليه نجاسة وحدث ومعه ماء، يبدأ بأي شيء؟ يبدأ بإزالة النجاسة لأنها أشد، لأنها ماذا؟ أشد. الجمهور على أنه يجب التيمم بتراب طهور له غبار جيد يعلق باليد يستوعب مسح وجهه وكفيه كاملين. نعم، يجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد، ولتفيدنا في مسألة ما يوضع من الكراتين الصغيرة الآن في المستشفيات يتيمم بها الناس كثيرة، فنقول هذا بناء على ما ذكره الفقهاء ماذا؟ أنه يجوز التيمم بماذا؟ بموضع واحد. لا يجوز التيمم بشيء عليه نجاسة كتراب بال عليه ماذا؟ حمار أو ما لا يؤكل لحمه. نعم. طيب، باب الذي يليه. نعم، قال رحمه الله أبواب الحيض. قال رحمه الله باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجه فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وزاد الترمذي في رواية وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي رواية للبخاري ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قال رحمه الله فيه تنبيه على أنها إنما تبني على عادة متكررة. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رضي الله عنهم شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها ما كانت عندنا هنا كنت قال أمكثي قدر ما كانت تجيئك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تجيئك هكذا؟ كنت تحبسك. أين؟ هنا في الحاشية ذكر روايتين، هنا ذكر يا شيخ فوق كنت تجيئك، بعدين في الحاشية ذكر كانت تجيئك، قال إنه في نسخة ثانية للمخطوط كانت تجيئك، وفي صحيح مسلم كانت تحبسك، هذا ذكرها في الحاشية، نبه على هذه اللفظين. يعني فكأنه يا شيخ تركوا لها مقصود. أنا أفضل أن تثبت، يعني ما ودي أطول، تثبت تحبسك، والمؤلف اعتمد نسخة واحدة فاشتغل على النسخة، والأولى اختيار السمونه في التحقيق النص الذي يعتقد أنه الأصوب. الأصوب ما كانت تحبسك، لكنه أحيانا بعض المؤلفين في التحقيق يعتمد نسخة المؤلف، يقول أنا لا أغير عن نسخة المؤلف، وأشير في الهامش إلى ماذا؟ إلى ما هو يظن أنه الصواب. المنهج في التحقيق على منهجين، إثبات النص كما هو لو فيه خطأ. المنهج الثاني يسمونه النص المختار، يختاره المحقق وطالب العلم ويثبت الفروق أسفل، وهذا معمول به الآن في تحقيق المخطوطات في الجامعات، إثبات النص المختار. كل واحدة لها مزايا، ولكن في الحديث أفضل يعني إثبات النص المختار أفضل. نعم. بس هو الشيخ العجيب أنه أثبت نسخة كنت تجيئك. ما أدري أنا، حتى وأنا أقرأ ما أذكر، كان رواية أحمد فقط لعلي راجح. نعم. نعم. قال رحمه الله: ورواه أحمد والنسائي ولفظهما فلتنتظر قدر قروئها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة، ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي. قال رحمه الله: عن القاسم عن زينب بنت جحش أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة، فقال: تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل، فتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر. رواه الترمذي. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل، ولتستذفر ثم تصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي. قال كتاب أبواب الحيض، ثاني عشر أبواب الحيض. الثاني عشر هنا متعلق بالذي قبله؟ لا، ليس متعلق بالباب الحادي عشر، لأنه قال باب الحادي عشر، قال الباب الثاني عشر، وإنما الثاني عشر متعلق بماذا؟ ما الحادي عشر؟ أبواب الأغسال المستحبة. جيد، واحد يقرأ قراءة ناقدة. جيد. والباب العاشر ما هو؟ موجبات الغسل. والباب التاسع ماذا؟ ما يستحب الوضوء لأجله. ما عندكم كذا؟ طيب، لكن هذه التبويبات مهمة، هذه تبويبات الإمام، هو قسم الكتاب إلى أبواب وكتب وفصول. إيش عنوان اللي عندكم؟ كذا أبواب الحيض. طيب، هي أبواب الحيض. نعم. طيب، الحيض لغة أو عقد المؤلف هذا الكتاب وهذه الأبواب ليبين أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة. والحيض أو كتاب الحيض من الكتب المهمة لتعلقه بطهارة المرأة، وهو من أكثرها اشتباها لاختلاف أحوال النساء فيه. ويقال الحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وحاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض إذا سال دمها وجرى. وأصل الكلمة مأخوذة من السيلان والانفجار. وتعريفه: الحيض دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أيام معلومة. وقيل: جريان دم المرأة طبيعة، يعني خلقة، في أوقات معلومة يرخيه الرحم بعد يرخيه الرحم بعد بلوغها. ويقال امرأة حائض ولا يقال امرأة حائضة في الأشهر عند أهل اللغة. والحيض أسماء، منها الحيض والمحيض والدراس والطمث والعراك والضحك والنفاس والإعسار، ومنه قول الله عز وجل: فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال العلماء: فضحكت فحاضت. وفي رواية: أنا فستي، يعني أحضتي. فهذه من أسماء الحيض، وكلها بمعنى واحد. والحيض من علامات البلوغ عند المرأة، وهو من العلامات المجمع عليها. والحيض يخرج من قعر الرحم في أوقات تعرفها المرأة وتعتادها. يقول ابن رشد: الدماء في الدماء. يقول: اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة، يعني من رحم المرأة: دم حيض، وهو الخارج على جهة الصحة، سبحان الله، فهو دم صحة، ودم استحاضة، وهو الخارج على جهة المرض، ودم نفاس، وهو الخارج مع الولد. أصل الحيض علميا، يذكر بعض من كتبوا في هذا الباب من أهل الطب والخبرة، يقول أن الرحم بقدرة الباري جل وعلا تكون فيه أغشية مخملية، هذه الأغشية يتبطن بها الرحم، وهي هذا الرحم المحوط بهذه الأغشية المخملية معد ومستعد، سبحان الله، لاحتضان الحيوان المني إذا جامع الرجل زوجته، وكذا مستعد لاحتضان البويضة. فإذا لم يتم التلقيح في الميعاد المحدد عند المرأة بحكمة الله، ما الذي يحصل؟ تنفجر هذه الأغشية، سبحان الله، ثم تتمزق ويخرج ذلك الدم، وهو دم ماذا؟ وهو دم الحيض. ويعود بعد الطهر الرحم يعيد يتكون مرة أخرى، وهكذا. وهذه الفائدة العلمية تفيدنا في التفريق بين الاستحاضة والحيض. فالمرأة الصغيرة والبنت الصغيرة لا يمكن أن نقول أنها تحيض. لماذا؟ لأن ليس ماذا؟ ليست مهيئة لأن توطأ أو أن تكون مثلا، أو ليست بالغة، فنقول هذا إذن هو ماذا؟ نزيف. وكذلك نعرف بهذا بلوغ ماذا؟ بلوغ البنت، أنها بخروج الدم قد بلغت. نعم. قال الباب الأول: باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها. عقد المؤلف هذا الباب ليبين ما أن على المرأة إذا زاد دمها، دم الحيض، فإنها تبني على عادتها. المرأة إذا شاء الله عز وجل وحاضت المرة الأولى، فإنها إذا حاضت كيف تعرف أن هذا حيض؟ أولا النظر إلى أوانه، ولذلك قال العلماء: لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 أو 60 في قول بعضهم. فإذا جاء الحيض البنت في زمن الحيض الذي المعتاد ما بعد 9، فجاءها الدم، تنظر في هذا الدم، فإذا أكملت مثلا أكثر الحيض، ما أكثر الحيض؟ 15. فإذا أكثرت 15 فهو ما مضى حيض، وما بعده استحاضة لو امتد بها الدم. ونسمي هذه ما هي؟ المبتدئة، التي ابتدأها ماذا؟ الحيض. الفقهاء عندنا يقولون، حنابلة يقولون: كيف تحسب حيضها؟ أول مرة يأتي الحيض تجلس يوما واحدا، لا تصلي ولا تصوم ولا يطأها زوجها، بعد اليوم تغتسل وتصلي ولو أن الدم معها، إلى أين؟ إلى أكثر الحيض، وهو 15. طبعا تكون صلت في أيام فيها الدم، فتنظر مرتين أو ثلاث، في شهرين أو ثلاث، فإذا تكرر مثل هذا أصبحت عادتها كم؟ ما جلست عليه، واضح؟ لكنها بعد في الطهر تعيد ماذا؟ تعيد الصلوات. هذا رأي الحنابلة. غيرهم يقول تجلس 3 أيام، وقال بعضهم تجلس كم؟ 6 أو 7، وقال بعضهم تجلس 10، وما زاد فليس بحيل. الإمام رحمه الله يتكلم عن مسألة المستحاضة. ما هي المستحاضة؟ المستحاضة هي التي ماذا؟ جاوز دمها أكثر الحيض، أو التي ماذا؟ اتصل الدم بدم الحيض. امرأة تحيض، كانت تعتاد أن تحيض 6 أو 7 أو 3 أو 10، ثم جاوز الدم ذلك ما اعتادت عليه. ما الفقه فيه؟ قال الفقه فيه أن المعتادة من اعتادت ماذا؟ إذا استحيضت جاءها دم حيض ثم زاد عن دم الحيض، أنها ماذا؟ أنها تبني على عادتها. جيد. ثم ساق لنا الحديث الأول وقد تقدم معنا عن عائشة قالت فاطمة بنت أبي حبيش رسول الله إني امرأة أستحاض، يعني يستمر بي الدم أيامها المعتادة ثم ماذا؟ يأتيني دم آخر فلا أطهر. تعتقد هي ماذا؟ أن الحائض لا تكون طاهرا إلا بانقطاع الدم. فقال لها النبي أفأدع الصلاة؟ لأن تعرف أن الحائض لا تصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، وفي رواية هذه لمة من الشيطان، في رواية أبي داود إنما ذلك عرق، أي أن ذلك حدث من تصدع العروق وانفجار ماذا؟ الدم، وليس بدم ماذا؟ وليس بدم الحيض. إنما ذلك عرق وليس بالحيض، أي وليس بدم الحيض. أراد النبي إثبات أي شيء؟ إثبات الاستحاضة ونفي الحيض، وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة يعني ابتدأت أيامها، جيد، وأقبل دم الحيض المعروف، فإذا أقبلت الحيضة أو الحيضة لوجهها فترك الصلاة. والنهي هنا ماذا؟ يقتضي التحريم، فيحرم عليها الصلاة، وهي على ماذا؟ على الفور. فأول ما يأتيها دم الحيض يجب عليها أن تقطع الصلاة ولو كانت تصلي، لأن القاعدة أن الأمر على الفور. قالت أنا أصلي ثم شعرت بأن الدم يخرج، ماذا نقول لها؟ نقول تقطع الصلاة، فترك الصلاة. فإذا ذهب قدرها، قدر ماذا؟ قدر أيام الحيض المعلومة، فاغسلي عنك الدم. غسل ماذا؟ غسل الحيض الذي قال الله عز وجل ماذا؟ فإذا تطهرن. جيد. فاغسلي عنك الدم وصلي، وجوبا أنها تصلي. هذا الحديث ذكره البخاري في مواضع كثيرة من كتاب الحيض، وقطعه رحمه الله في روايات كثيرة. ثم ذكر في رواية للجماعة إلا ابن ماجه فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت يعني ماذا؟ أي انقطاع الحيض، فاغسلي عنك الدم وصلي. زاد الترمذي في رواية وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي رواية البخاري ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قال الإمام وفيه تنبيه على أنها إنما تبني على عادة متكررة. فالإمام يريد من سياق الأحاديث 3 أو 4 هذه أن يقول لنا أن المرأة إذا حاضت ثم جاء بعد الحيض ماذا؟ استحاضة، ما موقفها؟ قال أنها تبني على عادتها التي اعتادتها. فإذا تعودت أن الدم يأتيها 6 أيام أو 7 أيام وهو غالب النساء أو 10، ثم يوم جاء اليوم 10 تريد أن تتطهر، فإذا الدم متصل اليوم 11 12، ماذا نقول لها؟ نقول كم عادتك؟ فقالت أنا أتحيض 6 أو 7. نقول كما قال النبي دعي الصلاة قدر ماذا؟ قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فإذا ذهب قدرها ماذا؟ فاغسلي عنك الدم وصلي. واضح؟ نعم. ثم ذكر حديث عائشة أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله الدم، يعني أنها كانت ماذا؟ تستحاب. فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فردها إلى ماذا؟ فردها إلى العادة. ثم قال: ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم. قال: فلتنتظر، في الرواية الأخرى قال: فلتنظر قدر قروئها، أي أيام حيضها. تعبتم نوقف؟ فلتنظر، أحسن، لا فلتنظر، عندي فلتنظر، يحتاج أن نراجع نسخة النسائي. طيب، واللي بعدها؟ ثم التنظر، أقرب لفظة فلتنظر. طيب، نراجعها. فلتنتظر قدر قروئها التي كانت تحيض، فلتترك الصلاة ثم التنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل. فرد إلى أي شيء؟ فأيام حيضها ردها، قال: قدر قروئها. هنا مسألة، هذا الحديث يدل على مسألة شهيرة. أحسنت ما شاء الله. على ماذا؟ على أن المراد بالقرء هو الحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. تعرفون القول المشهورة أن القرء المراد به الحيض، وأن المراد به القول الثاني أنها الأطهار. تعرفون الفرق بين المسألتين؟ نعم، فهذا استدل به على هذه المسألة. ثم قال حديث زينب بنت جحش أنها مستحاضة، فقالت يعني فقال: تجلس أيام أقرائها. فردها إلى أي شيء؟ إلى عادتها. ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل وتصلي. من جميع الحديث، الحديث قال: رواه النسائي. هذا الحديث رجاله ثقات، وهو بهذا اللفظ من أفراد المصنف، وقل من فرد الإمام النسائي عن العلماء برواية، قليل أفراد النسائي في السنن، انفراد النسائي عن الكتب الستة قليل، بعكس غيره، قد ينفرد أبو داود، قد ينفرد الترمذي وابن ماجه. وهذه فائدة لطيفة قد لا تجدها في كثير من المواطن. جيد، الإمام النسائي إمام جليل كبير القدر عظيم الشأن، من كبار أئمة الحديث. يقول بعض العلماء: شرط الإمام النسائي أشد من شرط البخاري ومسلم. يقول ابن الذهبي في السير: الإمام النسائي شيخ الإسلام الحافظ الثبت، كان إماما جليلا، عمر، عاش أكثر من 95 سنة، ولد 215 وتوفي قريب 303-304، ورحل رحمه الله في أصقاع الأرض رحلات طويلة، حتى كان آخر أمره في مصر رحمه الله. وكان حسن الوجه، ظريف المجلس كما يقول العلماء. كان رحمه الله معروفا باجتهاده في العبادة، وكان لا يدع قيام الليل الطويل أبدا. كان قد عرف رحمه الله بتعبده وتنسكه. قال بعضهم: ولعل ما كان في وجهه من الوضاءة أنه ماذا؟ أنه إنما كان من طول قيامه رحمه الله. وقد توفي شهيدا رحمه الله، وحمل مطعونا، ودفن بين، أو كان من وصيته أن يدفن بمكة بين الصفا والمروقين رحمه الله. الذي يعني جري في سيرة الإمام النسائي رحلاته الطويلة والكبيرة، ثم كذلك عنايته بالتعبد والتنسك، وحرصه على الجهاد. فقد كان يخرج إلى الثغور رحمه الله، مع جلالة قدره وكبر شأنه في علم الحديث، إلا أنه كان مولعا بالخروج للثغور وطلب الشهادة رحمه الله. من أجل تلاميذه الإمام الطبراني، الإمام الشهير، وقد لازمه فترة، وهو قد رحمه الله قد التقى بجماعة من المحدثين الكبار، من أشهرهم قتيبة بن سعيد، قال: لازمته سنتين وبضعة أشهر. وهو إمام تميز بحسن الصنعة في كتابه. كتاب النسائي غير كتب أئمة الحديث، له منهج فيه مستقل، وهو يعني بمسائل تخصصية دقيقة، مثلها ما ذكرنا في رواية قبل قليل: الإرسال والاتصال. هذا يكثر منها، يأتي للدقائق الحديثية والعلل فيعمل عليها عملا دقيقا. الحقيقة صنعة. ولذلك يقول الذهبي حافظ الدنيا وهو عندي، يقول الذهبي وهو عندي أتقن من مسلم، ولا أعدله إلا بأبي زرعة أو البخاري رحمه الله لجلالة قدره. أقول هذا الحديث، نعود بعد هذا يعني هذا الحديث، قلت رواه النسائي رجال وثقات، وهو من أفراد الإمام النسائي رحمه الله، والحديث فيه انقطاع بين القاسم، فإنه لم يسمع من زينب وإنما كان يرسل عنها، ولذلك ضعف بعض العلماء هذه الرواية، ضعف بعض العلماء هذه الرواية. ثم ذكر حديث أم سلمة أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق، وتهراق يعني صيغة مبالغة، يسيل الدم منها، فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضها وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم تغتسل ولتستثفر. ما معنى تستثفر؟ الاستثفار ما هو؟ تستثفر، كلكم تستثفرون في البرد بالذات. الاستثفار إدخال اللحاف بين الفخذين، هذا أصله اللغوي، جيد؟ إذا اشتد بالإنسان البرد، فقال فلتستثفر، فلتدخل ماذا؟ يعني لباسها بين ماذا؟ بين فخذيها، لأجل ماذا؟ ألا يصيبها الدم والأذى. نعم. وبعضهم يقول تستثفر ماذا؟ تتنظف، وهذا بعيد. الاستثفار في اللغة ما ذكرناه، جيد؟ هو إدخال الإزار بين الفخذين، جيد؟ قال ولتستثفر ثم تصلي، رواه الخمسة. فمجمل الأحاديث ردها النبي إلى ماذا؟ إلى عادتها، ردها إلى عادتها. الباب الذي يليه ماذا قال؟ بس لنا استقرأ فقط ثم سنقف. قال رحمه الله: باب العمل بالتمييز. عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. رواه أبو داود والنسائي. الباب الثالث. الباب الثالث. قال: باب من تحيض ستا أو سبعا لفقد العادة والتمييز. فقط نحتاج بس العنوان، انتبهوا، سنختم بالتعليقات ونقف. الحديث أو الحديث التي أوردها الإمام فيها دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض، يعني تجلس وتجلس زمن إقبال الحيض، فلا تصلي ولا تصوم ولا يطأها زوجها وما يحرم عليها. فإذا انقضى قدره غس ماذا؟ الحيض، اغتسلت منه، ثم صار حكمه حكم دم الاستحاضة. ما حكم دم الاستحاضة؟ الذي هو ماذا؟ حدث تتوضأ لكل صلاة، وتتوضأ وتصلي بكل وضوء فريضة، ولا تجمع بين فريضتين إلا أن تكون جمعا في وقت واحد كما سيأتي. المرأة المستحاضة دمها له أربعة أحوال، بها نختم، جيد. أولا أن تكون مبتدعة. قد يقال لماذا التفصيل؟ زوجتك، بنتك، والدتك قد يحتاجون هذا الفقه، ونعرف أن بعض الأخوات يسمعون الآن هذا الباب، فعناية طالب علم بهذا الباب لينفع من قرابته وأهله، ولو لم يأتي منه إلا أن ينفع زوجته فإنها تعلم البنت وتنفع الأم والقريبات. فيحسن بطالب علم أن هو الذي يجيب على أسئلة زوجته في باب الحيض، وإذا ما سألت البنت أمها فسألت الأم أباها من طلبة علم أجابها. وهذا فقه ينبغي أن يعلمه، يتعلق بشأن عظيم، بشأن الصلاة والصوم والوطأ، مسائل قد لا نطيل فيها إن شاء الله، لكن يحسن بطالب علم أن يضبط هذه الأبواب. أقول المرأة التي ترى الدم لها أربعة أحوال. الأول أن تكون مبتدعة، وهي التي لم ترى دما قبل ذلك، أول مرة يأتيها الدم، وقد أشرنا إليه. ففي حالها أقوال: الأول تجلس كم؟ يوما وليلة، لا تصلي، ثم بعد ذلك تغتسل ثم تصلي، فإذا انتهى الطهر تقضي ماذا؟ الصلوات. الثاني تجلس إلى ست أو سبع ما دام الدم معها. الثالث تجلس إلى أن يقف الدم ما لم يجاوز أكثر الحيض 14 أو 15 ليلة. والصحيح في المبتدئة ما هو؟ أنها تجلس ما دام الحيض، ما دام الحيض معها فلا تصلي ولا تصوم إلى أن يبلغ أكثر الحيض، إلا انتبهوا معي شباب، إلا إن وجدت فرقا في الدم في التمييز اللي قرأناه، فلاحظت فرقا بين الدم في السبعة الأيام والعشرة الأيام ثم فرقا في آخره. نعم. الثاني من الدماء أن تكون معتادة فتحيض ثلاثا أو ستا أو سبعا دائما، اعتادت، فلو زاد الدم معها فنردها إلى قدر عادتها. ما قدر عادتها؟ الشهر الذي قبل استحاضتها. طيب الثالث أن تكون مميزة. ما هي المميزة؟ ترى بعض الأيام دما قويا أسودا وترى بعضه خفيفا أحمرا أو كدرة، فيكون حيضها أيام ماذا؟ تمييزها الأسود المعروف، بشرط ألا يزيد على أكثر الحيض. لا، هي تميز بشرط ألا يكون على أكثر الحيض. الرابعة ألا تكون لها لا عادة ولا تمييز. جيد، مثل أن يكون دمها مشكلة، لونه واحد وليس له أوصاف ولا تستطيع أن تميز الدم. نسألها نقول لها ما الدم؟ تقول الحقيقة أنا ما أستطيع أصف الدم، أنا لا أعرفه، أحمر قاني. تميزين دم الحيض عن غيره؟ تقول لا أعرف، الدم متصل، الدم له مثلا أسبوعين ثلاثة معي. ما الحكم؟ هذه مثل هذه الصورة ذكرناها. جيد، وهذا قد وقع فيه خلاف بين العلماء في ذلك. إذن نقول في هذه أحوال النساء، الباب الذي معنا قرر فيه الإمام أن المرأة إذا استحيضت، ما معنى استحيضت يا إخوان؟ أؤكد المسألة، زاد الدم عن أيام حيضها، أنها ترجع إلى ما اعتادته من العادات السابقة في الأشهر الماضية. فكانت سألتنا فتقول أنا أحيض ستة أيام أو سبعة كما يحيض غالب النساء، هذا الشهر يوم جاء اليوم السابع منقطع الدم واستمر الدم، اليوم العاشر ما زال الدم، ماذا نقول لها؟ نقول لها كم؟ نقول لها على مذهب الحنابلة ترجع إلى أي شيء؟ إلى عادتها، اجلسي ستة وسبع وما زاد اغتسلي وصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اجلسي أيام ماذا؟ أقرائك، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها يعني الأيام اغسلي عنك الدم وصلي. جيد، هناك صورة أخرى، تكون المرأة لديها تمييز، تعرف الدم، الاستحاضة من دم الحيض. كيف؟ كما في الباب الذي يليه، إنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، وقيل يعرف. جيد، مأخوذ من الإعراف وهو الرائحة. جيد، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. بعض العلماء قال الأصل الرد إلى العادة، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، وقال آخرون كمالك قال الأصل أن من علمت التمييز ترد إلى التمييز. جيد، طيب من لا عادة عندها ولا تمييز؟ فنأتي للباب الثالث، تحيض كم؟ ستا أو سبعا، لأنها تفقد العادة والتمييز. جيد، نقف، سنرجع للحديث نشير إليه إن شاء الله إشارات، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. توقفنا يا شيخ عند العمل بالتمييز، إيه، نقف عند نهاية الباب الثاني وسنشير إليه، لأن المسائل فيه هامة ولن نطيل إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل، ذكرتم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أدركتني الصلاة أنها عامة تشمل النافلة وغيرها، فهل النافلة تدرك المسلم أم هو يدركها ذلك أنها ليس لها وقت تدرك به؟ إيه جيد، لكن النافلة المقيدة كركعتي الفجر الضحى هذه مقيدة، أدى وقتها. طيب هل يصليها أم لا يصليها؟ هذا الذي كنت أقصده. نعم أحسن الله إليكم. يقول في بعض المستشفيات يأتون المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء بكرتون فيه إسفنجة فيها بودرة، فهل يصح التيمم به؟ هذا يعتبرونه من الصعيد، هم يعتبرونه أنه خدم الصعيد، لكن يقول الأحوط أن يؤتى له بتراب، الأحوط أن يؤتى له بتراب، وهم يقولون الصعيد ما صعد ونحن نقرب إليه لأنه لا يستطيع، جيد، لكن أولى أن يؤتى بتراب أو بشيء له غبار. نعم والشيخ بس من باب تحقيق المسألة عندكم مستشفى هو ليس شيخ بودرة، هو تراب، يعني هو تراب، هو تراب لكنه يوضع على سفنج من باب يعني إنه يمسك يعني محافظة عليه. نعم. إذا كان تراب أو له غبار لا بأس إن شاء الله. ممكن تقول التراب أصله أفضل. أحسن الله إليكم. يقول ذكرتم أن المبتدئة تقضي الصلاة، فكيف تقضي الصلاة وفي حديث عائشة أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ انتبه حسن، سؤال جيد. المبتدئة التي قلنا ما تفعل، واحدة جاءها الدم عمرها 12 سنة أو 13 سنة، أول مرة يأتيها الدم، فأتاها الدم، ماذا تفعل في مذهب الحنابلة؟ تجلس يوم واحد فقط، لأن اليقين أن اليوم حيض، أقل الحيض كم؟ يوم. عند الفقهاء يوم. قالوا واليوم الثاني والثالث ولو استمر الدم تصلي وتصوم. طيب يوم جاء سبع انقطع، فتيقنت والمر الشهر الثاني صار، جيد، فمعناها أن عادتها كم؟ سبع. قالوا الست أيام تقضيها صلاتها. نحن نقول الراجح، هذا رأي الحنابلة والشافعية، الراجح ما هو؟ لا خلي الصلاة، أن الراجح أنها اليوم الأول تعد حيض، وما دام الدم مستمر تعده حيض، فلا تصلي ولا تصوم. هذا في المبتدئة أول مرة يأتيها الحيض. الحنابل عيد، الحنابل يقولون في المبتدئة لا ندري هل الدم يوم أو ثلاثة أو سبعة أو عشرة أو 15، ما ندري، فنردها إلى أقل الحيض الذي هو يقين، وهو كم يوم؟ فنقول جاء الدم في اليوم الأول يقينا تعد يوم كامل، لا تصلي ولا تصوم. طيب ما زال الدم في اليوم الثاني؟ قالوا لا تصلي، جيد، وماذا؟ وتصوم، لكن لا يطأها زوجها لاحتمال الظن وجود الدم. طيب فإذا أكملت 15 قلنا لا خلاص، حتى لو استمر الدم إلى 15. طيب انقطع عند السابع، قالوا ماذا؟ نتركها الآن وتقضي، جيد، الصلاة وتقضي الصوم الذي صامته في هذه الأيام. تكررت مرة ثانية نفس الصورة، ستة أيام وسبعة أيام، قالوا إذن عادتها كم؟ فلم نتأكد من السبع إلا بعد أن تكررت إما مرتين أو ثلاثة. لكن الصواب أن نقول أن المبتدئة تجلس ما ظنت أنه الحيض، إما إلى أكثر الحيض أو غالب عادتها التي هي سبعة أو ستة. نعم عندهم، نعم، لأن قد يكون طهر ما تيقنت أول مرة، هي تصلي لكن صلتها في دم الحيض، هي صلت الآن في اليوم الثاني، جيد، اليوم الثاني هو يوم مش مشكوك فيه هل هو يقين أو لا. ما الواجب عليها عند الحنابلة؟ تصلي، انتهت السبعة الأيام، جاء الشهر الثاني، تأكدت أن حيضها كم، فإذا أوقعت ستة أيام تصلي وتصوم وهي حائض، فيجب أن تعيد. وإذا استنكرنا هذا القول لماذا؟ في مشقة، جيد، ونقول ماذا؟ تبقى مع الدم، لا تصلي ولا تصوم ولا يطأها زوجها ما دامت تظن أنه حيض، بسؤالها لأهلها، بالنظر في قراباتها كم يحيضون، واضح؟ نعم. هذا المبتدئ عند الحنابلة قولا واحدا، هو عند الأكثر من العلماء. المالك يقول ثلاثة أيام، منهم من يقول سبع، منهم من يقول عشر، منهم من يقول أكثر الحيض، لكن الحنابلة أخذوا بأن اليقين هو يوم. أحسن الله إليكم. يقول إذا تبين أي سؤال جيد، هل التمييز يكون في المبتدئة أو لا يكون؟ العلماء يقول التمييز ما يكون في المبتدئة، وإنما التمييز لغير المبتدئة، جيد، هذا الخلاف الواقع وسنشير إليه. منهم من يقول أن المبتدئة لا تنظر للتمييز، جيد، لكن الصحيح وسيأتينا نقرره أن الأمر الأول هو التمييز، حتى العادة ما ترد إلى عادتها وإنما ترد إلى التمييز، لأنه قرينة ظاهرة سنشير له في الدرس القادم إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: إذا تبين حال الدم طبيا أنه استحاضة وفي تمييز مميزة أنه حيض، فإلى ما يكون مرجع، إلى تمييزها أم إلى الطب؟ هل هذا يقع؟ ما يقع في الغالب، الطب في الغالب لا يخالف العادة، يعني هذا نظريا يصح عقله، لكن هل هو واقع عرفا؟ يعني هل يقع أنه تأتي المرأة ونقول لها والله هذا حيض طبي عفوا استحاضة ولكنه أسود يعرف أو يعرف جيد له رائحة؟ ما في ظني أنه هذا فرضي، سؤال فرضي يعني، ولا يقع في ظني أنا. لكن إذا أشكل عليها فالرد إلى التمييز أصح عندي. نعم، الطب لا يستطيع أن يميز أنه حيض أو أنه ليس بحيض، ما يستطيع التمييز كثيرا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: يقبل لكن تأتي مسألة، هل الحامل تحيض أو لا؟ نرجع للطب في مثل هذه المسألة، واضح الفرق؟ يعني مسألة الفقهاء ماذا يقولون؟ لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة في المتن، جيد؟ نقول لا، الطب أثبت أن الحامل تحيض، الحامل تحيض صح. نقدم هنا قد نقول أن قول ماذا الطب أبلغ، لماذا؟ لأنهم قالوا الحامل لا تحيض، استنبطوا استنباط من حديث ماذا سبايا أو طاس، قال نفسهم لا تطأوا حامل حتى تضع، قالوا دليل على أن الحامل لا تحيض، جيد، لكن الطب أثبت أنها قد تحيض. هنا نقدم كلام الطب لأنه واضح، لكن أنا نقول يأتي ويقول الطبيب أنه هذا دم حيض أو دم استحاضة وهو أسود يعرف أو يعرف وتميز المرأة أنه دم حيضها المعروف، يأتي يقول استحاضة؟ ما قد لا يرد هذا السؤال. نعم، طب إذا كانت لا هي مميزة ولا هي معتادة لكن بيّن لها الطب أنه هذا دم حيض وهذا غير، خلاص إذا يعني لا تميز هي وليس عندها عادة وقرر أنه حيض فهو حيض. نعم، كالاستدلال بشعاعات أحيانا والتحاليل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: يقبل علينا مشيئة الله تعالى أسبوع، هذا يرد في صورة امرأة متزوجة لم تبلغ، قد يرد بعض النساء يتأخر عنها الدم إلى 15 أو أكثر أحيانا، جيد، فيرد عندها أنها ما حاضت ثم جامعها زوجها ثم نزل دم، فقد يقال دم استحاضة وقد يقال دم حيض، قد يقال نزيف طب، النزيف سمونه، جيد، قد هنا نستدل بالطب صح. واضح الصورة أنتم معي؟ نعم، أحسن الله إليكم. يقول: يقبل علينا مشيئة الله تعالى أسبوع قادم هو أسبوع الإجازة، ما توجيه فضيلتكم لطالب العلم في استغلاله؟ والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وسبحان الله، لا يدرك الإنسان قيمة الفراغ إلا إذا شغل واشتغل بالمشغلات الكثيرة الحقيقة، فكون العبد يوفق إلى الفراغ فإن من تمام شكر الله على نعمته استغلال هذا الفراغ. وفي الترمذي وعند الدارمي والحاكم بسند صحيح: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها فراغك قبل شغلك. فالحقيقة ينبغي الإنسان يتعامل مع الأيام تعاملا جيدا، فرق بين أيام الفضائل كرمضان وكالجمعة وغيرها، وكذلك الأيام التي يكثر فيها الفراغ والأيام التي يكثر فيها الانشغال، بل في أيام اليوم والليلة يختلف، في اليوم يومه وليلته يختلف تعامل المسلم مع الوقت. وقت الليل ليس كوقت النهار، ما بين ذوي الإقامة ليس كسائر الأوقات، هذا فقه. وذلك علنا العلماء رحمهم الله بعمل اليوم والليلة، وصنف الأولون النسائي، صنف باب كتابه عمل يوم، وصنف ابن السني عمل اليوم والليلة، فلكل وقت عمله. فلذلك ينبغي الإنسان أن يفطن إلى شريف الأوقات وجليلها. من أفضل أوقات ما تكون فيه فارغا، قد يكون إنسان فارغ من الدراسة، أحيانا فارغ من العمل، ينبغي أن يستغل هذا الوقت بما يعود عليه بالنفع وبما يحقق أهدافه التي يرجو الوصول إليها ويصبو إليها. من أعظم ما يستغل به الأوقات يا أخوان بعد الفرائض قراءة القرآن والصوم. أحسب أن هذين البابين مما يمنع عنهما الانشغال أحيانا بالدراسة أو الدوام أو غيره، مما يعينك يعني على قراءة القرآن والصوم الفراغ. ينام الإنسان إلى الظهر يصوم، ما الذي يمنع أن يصوم يوما في سبيل الله؟ يصوم الاثنين والخميس إن وافقت مثلا أيام فاضلة يصومها. كذلك الاشتغال بالقرآن مقترح يسير. طلاب الجامعة ومن في حكمهم الآن، غدا ستبدأ إجازة مدة 9 أيام، ما الذي يمنع أن تكون هناك ختمة كل يوم 3 أجزاء وربع مثلا ثم نقصد فيختم الإنسان في نهاية هذه الإجازة؟ هذا من استغلال الوقت ووضع هدف لك الآن في الإجازة. ما الذي يعني يمنع طالب العلم أن يقرأ كتابا مثلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ خذ كتاب من كتب الحديث وقرأ، ضع هدف ويعني رتب، أو الاشتراك في دورة علمية مركزة. القصد يعني طالب علم يتعامل مع الوقت بمهارة. وللوقت 3 خصائص احفظها، وكل خصيصة أشد من التي قبلها. الوقت ما مضى منه لا يعود، ولذلك ما نردد دائما على سيدنا أبا عوض، تعوض أنت هذا راح، أنت تفعل العمل المفروض عليك في اليوم الذي يليه. ولا يأتيك إنسان ويغيب عن موعد يقول سأعوضك، هذا ما يعوضك هذا. الثاني أن الوقت أنفس ما يملكه الإنسان، كما ذكرنا بيت ابن هبيرة. الثالث من الوقت أن الوقت هو العمر، وهو الحياة، وهو الأنفاس. وهذا الوقت كلنا مسؤولون عنه، فإنه في حديث معاذ بن جبل عند أحمد والدارمي: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، في رواية عن 5، وعن عمره فيما أفناه. فذكر العمر ثم قال: في جزء من عمر ونحن كلنا فيه، وعن شبابه فيما أبلاه. فالشباب فيه البلا، والعمر فيه فنا. هذا من عظيم جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه، وهذا خاص لأهل العلم، وعن علمه ماذا عمل به. إدراكك أن الوقت له هذه الخصائص والله يجعل سيتحسر على وقته. ولذلك كان بعض السلف يظنون يبخلون بأوقاتهم. كان بعضهم إذا قيل له حدث إذا سنتحدث قال: أمسك الشمس حتى أحدثك. الإمام المجد مر معنا في أول درس أنه كان من لطيف أخباره وجميل سيرته أنه كان يقرأ عليه من الكتاب وهو يقضي حاجته استغلالا للوقت. وقولة الإمام الشهير رحمه الله: إني لأفضل سف الكعف، ابن عقيل يقول: إني لأفضل سف الكعك على أكل الخبز بالمرق لما بينهما من الوقت. يريد يأكل وجبة سريعة لأجل ماذا؟ محافظة على الوقت. انظر كيف تعامل القوم مع الأوقات. الفطن اللبيب يعرف شرف وقته وجليل زمانه وما ينبغي أن يكون فيه من العمل، وإنما حقيقة إنما يستفيد من الأعمار وينفع الناس من استفاد من وقته. وإذا كن ضنينا بخيلا بوقتك. مما يعين على استفادة الوقت الجليس. الجليس، من جليسك؟ جليسك يستفيد من وقته أو لا؟ مما يعين على استفادة من أوقات يعني ويمكن الإنسان من نق وقته الإقلال من الفضول، فضول الكلام، فضول النظر، فضول النوم، فضول الطعام، فضول الشراب، فضول السفر. أنا أضيفها الآن، جد الآن معنى فضول السفر. كان السفر قطعة من عذاب، ما زال قطعة من ذلك، الآن صار عندنا فضول السفر. الشاب ما يجي إجازة لازم يسافر. من طلبة علم، نتكلم عن العوام، لا أتكلم عن طلبة علم، صار عندهم السفر كذلك، تجده يشرق ويغرب، فضول ما لها داعي أحيانا، يشغل بها نفسه. إذا كانت في طلب علم أو صلة رحم أو واجب أو عمل مشروع لا بأس، لكن أحيانا فضول لا فائدة منه، زائد. ونقصد بالفضول زائد. فاسألني كيف تعاملك مع وقتك أقول لك ماذا ستكون وكيف ستكون. هي الحياة التعامل مع الوقت. هناك قاعدة في الوقت مهمة، هناك أمور لازمة، هذه وقتها لازم. جلوسك مع زوجتك، قضائك حوائج الوالدين، وظيفتك، دراستك، هذه لازم عليك، لكن فكر كيف تستثمرها من الداخل. يبقى ومن اللوازم وقت الفرائض مثلا، هذا من اللوازم، من اللوازم وقت النوم لوازم، لكن الفطن من يسخر اللوازم لينتفع بها. ما المانع بدل النوم 8 ساعات يكون نوم 6 ساعات، يقلل الإنسان. ما المانع أن الإنسان يجتهد 5 أيام يقلل النوم، ولا بأس اليوم السادس ما يقصر. هذه طريقة بعض طلبة العلم، يقول أنا أجتهد 5 أيام 6 أيام واليوم السابع قد يكثر بي النوم شوي، لا بأس، خاصة مع الموظفين يفعلون هذا بعضهم. فأنت هذه لوازم الأوقات استثمرها، ثم تذكر هناك أوقات ليس لها لوازم، وهي التي نعني بالفراغ. الموفق والفرق بين الجاد وغير الجاد هو الذي يستغل هذا الوقت، ليكن لك يعني نظرة جيدة للوقت. وإنما يعني على بعض الناس باستغلالهم لأوقاتهم، وانتفعوا باستغلالهم لأوقاتهم، ومن استغل وقته لن يندم يوما، لكن من ضيع وقته سيندم كثيرا. ومن أعظم ما يعمر به الوقت ونختم به الدعاء والذكر والحمد لله، أن يبقى الإنسان، نسأل الله يرزقنا ذلك، أن يبقى الإنسان لسانه معمورا بذكر الله، هذا من أعظم ما يستغل به الوقت قائما وقاعدا، كما قال الله عز وجل يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. هذا من أعظم وأشرف ما تعمر به الأوقات، أن يعود الإنسان نفسه الذكر. عود نفسك دائما أن تقول لا إله إلا الله 10 مرات، عود نفسك أن تقول 100 مرة وهي لا تأخذ 3 دقائق أو 4 دقائق سبحان الله وبحمده. حاول أن تقولها في كل بابين فريضة وفريضة لو مرة واحدة، يعني في اليوم 5 مرات. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له خطايا وإن كانت مثل زبد البحر، ما تأخذ 3 دقائق أو 4 دقائق. من قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتمام 100 3، كم له من الأجر. من قال سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25، تراها بالتعود حتى تكون الحياة كذلك. كنت من ما أحفظه وأذكره في عام 1413 شرفت بالغداء بالعشاء مع الشيخ سماحة الشيخ ابن باز، وكنت بجانبه في مخيم في الحج، فكان الشيخ عليه رحمة الله وأنا شاهد له في هذا، كان الشيخ بين اللقمة واللقمة يكبر، كنا في أيام التشريق بين اللقمة واللقمة، فكنت أعجب وأقول إني أسمع يعني ثناء الشيخ، لكن كونك تشاهد بين اللقمة واللقمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لأن تكبير في الحج مطلق، كنت أشاهد هذه الشيء يعني طوال الأكل، وسبحان الله الحمد لله عنده لا تنقطع عنها لسانه. قربنا له الأكل وأكل الحمد لله الحمد لله الحمد لله، قطعنا الفاكهة الحمد لله والله هذا الذي كنت مرارا قام الحمد لله الله أكبر، إلا أن ينشغل بكلام أو سلام، حتى أصبحت الحياة كلها ذكرا طيبا. فأسأل الله يعمر أوقاتنا وأوقاتكم بطاعته وذكره. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك توبة نصوحة، اللهم إنا نسألك توبة نصوحة، اللهم إنا نسألك توبة نصوحة. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت وأنت على كل شيء قدير. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم نسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع،